بسوء قصد وهو يعرف الفرق، لكنه يلبس على الناس ويأخذ الأقوال من غير محلها. ويقول العلماء يقولون مثلا يكره النقاب في الصلاة، الصلاة في الصلاة يكره النقاب، قصده في الصلاة وينصون على ذلك. وصاحب الإقناع نص وغيره أن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهورها وشعرها إلا وجهها. ثم ذكر عن جمع من أهل العلم من أصحابنا أن الكفين ليستا عورة في الصلاة، ثم قال وهما والوجه عورة كبقية البدن باعتبار النظر. انظر إلى هذا الكلام، قال الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهورها وشعرها إلا الوجه. ثم ذكر الخلاف في الكفين، ثم قال وهما والوجه عورة كبقية بدنها باعتبار النظر. إذا هذا تطبيق باعتبار إيه؟ عورة الصلاة وعورة النظر، هذا يختلف فيه الكلام. ولذلك ستجد أصحابنا مثلا في عورة الصلاة لا يشترطون في الساتر أن لا يصف حجم العضو. بيقولوا وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله، إن المعتبر في الساتر في الصلاة أن لا يصف لون البشر، يعني بيضاء أو سمراء أو غير ذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو وتقاطيع البدن. ولكنهم يصرحون في عورة النظر لأنه لابد أن يكون الثوب الذي تستر به المرأة بدنها واسعا فضفاضا. ثم صاحب الإقناع نص في نفيه وأيضا صاحب الإقناع على كراهة النقاب في الصلاة، يكره لبس النقاب في الصلاة. فالغافل عن هذا الفهم عن هذا المعنى يقع في أحد أمرين. الأمر الأول أن يقول ستر الوجه غير واجب عند الحنابلة، لأنهم قالوا الحرة العورة كلها عورة إلا وجهها، فنلزمه أن يقول إيه؟ لا، نلزمه أن يقول إيه؟ الله يهديكم، تركزوا معانا، ننزلوا نقول ايه؟ ما ده راجل حسن القط بس ناطق، يعني هو عاوز يقول ان العلماء بيقولوا ان النقاب مش واجب، عاوز يقول كده، يروح جاي كلامه في عورة الصلاة ويقول كده، فنلزمه ان يقول ايه؟ نلتقط قول البنات مش فاهم الفرق، ان تقول يكره النقاب، ما تقولش بس ان هو مش واجب، لانه بعدها قالوا ايه؟ يكره النقاب، هو ما بيقولش كده. لأنه والعجب يعني هذا العجب، لأنه كيف تفهم أن قولهم يكره النقاب أي في الصلاة ولم تفهم السابقة عليه أن استثناءهم الوجه متعلق بالصلاة؟ إحنا مش بنبين مثلا على قول واحد أو محل إجماع، لا، إحنا هنا بنتكلم في المقام الأول في نسبة القول إلى أصحابه وفي فهم كلام الفقهاء. لا بد أن تفهم أيضا أن من يخالف في وجوب النقاب فيقول باستحبابه فلا إنكار عليه، المسألة محل خلاف ونظر والأدلة فيها محتملة جدا جدا وليس ظاهرة ظهورا بينا دلالة على أحد القولين، ولكن هذا أمر مسألة ظنية. هل يجب ستر الوجه أو يستحب؟ مسألة خلافية والأمر فيها واسع إذا دار الكلام بين هذين القولين. أما الثاني الناظر الثاني في كلام الفقهاء فهو الناظر بسوء قصد، ويدرك الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، وله مخالفة لكتب الفقه وكلام العلماء، لكنه ضل والعياذ بالله، واستدله الشيطان ببعض ما كسب، فخالف ما كان يعتقد من قبل، وخالف فهمه وكابر، واعتمد في مكابرته وخداعه للناس على ان الناس لا يقرؤون ولا يراجعون، وكثير منهم لا يفهمون، فقال كل المذاهب مجمعة على عدم وجوب النقاب، هو فاهم ان الكلام فين؟ في الصلاة. زاد بعضهم ضلالا فقال الاولى فيها كذب، يعني هو قصد على الاستحباب منهم كذاب، حتى لو كان القول الصحيح هو استحباب وستر وجه، لكنك كذاب لانك ادعيت على اهل العلم ما ليس ثابتا عنه، يعني انت بتدعي بقى الاجماع على عدم وجود ستر الوجه، ده كذب، ده كذب. وان كنت ستقول بالاستحباب واحنا نوافقك احيانا على هذا القول او نسكت عنك اذا قلته، لكن لا تكذب على العلماء. زاد بعضهم ضلالا فقال بل يصرحون بكراهه النقاب. ومن اعظم الادله على ذلك اذا النقاب، ان النقاب ليس من الدين، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمه عن لبس النقاب. قلنا له ايه؟ الناس الجواب لا بد ان تفهم وان تفهم الناس الفرق بين ستر الوجه والايه والنقاب. الستر بثياب مخصوص هو النقاب. ما معنى النقاب؟ النقاب لباس على قدر الوجه يصل الى محجر العينين، ولذلك اسمه النقاب، فيه نقب عند العينين، فهو لباس مفصل على قدر الوجه ولكنه يصل الى محجر العينين. الشعب المصري من عامة الناس بيقولوا على كل ستر للوجه نقاب، وده غلط. يعني لو ازالت المرأة ثوبا من رأسها على وجهها وليس فيه فتحة للعينين بيقولوا عليها ايه برضه؟ نفس النقاب. بس ده مش نقاب لا لغة ولا اصطلاحا. عشان كده لما قرأ بعضهم فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تحريم النقاب افتكروا بيقول بتحريم ستر الوجه، والرجل عاوز عكس كده تماما، هو يصرح بالوجود ويرى في زماننا سد هذه الذريعه، ذريعه لبس النقاب في بلده، يعني مش في كل البلاد، لان النساء بدانا يتوسعن في النقاب، مبقاش لحد العينين اللي فيه فعلا زواج في كشفهما او كشف عين منهما، بدات المراه تنزل النقاب شويه بشويه وتكشف عن وجنتيها وعن شيء من انفها، لحد ما بقى النقاب مجرد حاجه ذات الحق تستر الانف الكبيره والفم اللي مش جميل، وتكشف بقيه الوجه على وجه يقول فيه بعضهم لو لبسته معده لكانت جميله. مش امرأة دميمة ولا شوهاء، لا، لو لبست معدة نقاب بهذا الشكل وكمان حطيت لها كحل ورسمت لها عينيها والحاجات اللي بتعملها النساء، تقول ان المعدة دي جميلة، اما تكسبها تلاقي معدة. فده حاصل حقيقة. فمن اجل ذلك قال الشيخ بتحريم النقاب، قصده ايه بقى؟ قصده ايه يا جماعة؟ وجوب ستر الوجه وترضية العينين. في الفتية العامة مش في الحالة، كل حالة في الحالة، يعني ممكن تيجي واحدة عندها تورع وصلاح وديانة فالواحدة لها كشف العينين، لكن دائما كل ده بقوله ده مهم، كل كلمة بقوله ده مهم، دائما يفرق العالم الرباني بين الخطاب العام والخطاب الخاص. الشيخ ابن عثيمين من أهل هذا الفهم وهذه الدقة في الفتية. فممكن الإنسان يخطئ في الحياة الفردية الفتية غير الفتوى العامة التي يسمعها القاضي والداني والصالح والطالح. فهو لا يدين الله بتحريم النقاب من حيث هو. ما لو قلت ايه يعني؟ ها؟ سدا للذريعة والتوسع الحاصل. فبعض المصريين بجهل وبعضهم بهوى فهم ان الشيخ يقول ان النقاب حرام. فليح وان كان دلوقتي مش مثاره الهيصه اللي حاصله لكن قد تثار فانتبهوا لها. ماشي؟ هذا الموضوع الاول. والشيخ له رساله في وجود ستر الوجه، رساله خاصه في المسلم. ثانيا، كلام اهل العلم عموما يدل على الفرق بين النقاب وستر الوجه، وعليه تدل السنه. وبهذا يمكن ان يجاب عن مساله ان المسلمه تكشف وجهها، وهذا دليل على ان النقاب غير واجب. وبعضهم يزيد فيقول ليس من الدين. نقول له مين قال لك كده؟ المحرمة لم نقل انها تكشف وجهها، ولم تدل السنة على ذلك، وانما دلت السنة على تحريم لباس خاص يلبس على قدر العضو وهو النقاب، كما دلت على النهي على عن لباس خاص على قدر الكفين وهو الايه؟ وهما القفازات. اما ان تستر كفيها بكمها او ان تستر وجهها بشيء تنزله من راسها على وجهها فهذا ليس مخالفا لله، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقي بالمراه ولا تلبس القفازين. والقاعده المعروفه عند العلماء ان الاخص لا يدل على الايه؟ على الاعم. اذا نهيتك عن شيء خاص لم يدل على النهي عن العام. فالدعوة أخص من الإيه؟ من الإيه؟ من المدعى. أنت دلوقتي إيه الدعوة بتاعتك دي؟ والدليل أنت جايبه في النقاب، فكيف تجعله عاما في ستر الوجه؟ فهذا غلط. ونقول تنظيرا، كما نهي المحرم عن لبس السراويل والقميص ولم ينه عن ستر عورته بغير السروال، بل هو مأمور بستر عورته. ولو طاف كاشفا عورته كان طوافه باطلا، لأن الطواف صلاة، يصرح بذلك أهل العلم. طب كيف يستر؟ بإزار ورداء، ما يلبسش بنطلون، ما يلبسش سروال، لكن يلبس إيه؟ إزار يستر به عورته وجوبا. فلما تقولش برضه نهي الرجل عن لبس السروال فدل ذلك على أن ستر العورة عموما مش واجب. لأن لو كان ستر العورة واجب لم ينهى عنه المحرم. حد يقول كده؟ يبقى لازم تفهم وتفهم الناس الفرق بين ستر الوجه والنقاب. فأي نص فيه نهي عن النقاب لا يمكن أن يدل على النهي عن ستر الوجه. مسألة منفصلة تماما. إذا تقرر هذا فإننا لا نقول بإذن الله، يعني الواحد واثق فيما يقول، لن يقف واحد منهم على نقص من هؤلاء القائلين بالعيد النقاب أو كرامته، لن يقف واحد منهم على نقل واحد منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الخامس عشر الهجرة، إلى أول القرن الخامس عشر الهجرة، قبل أن يتكلم في تحرير المرأة، لن يقف على نقل واحد عن عالم معتبر، لازم نقيد الفدة عشان نبقى مطمنين، عن عالم معتبر يقول بأن النقاب ليس من الدين، حنفيا كان أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، في تفسير في كتب تفسير أو في كتب حديث أو في كتب فقه أو في كتب أصول، أي كتاب في كتب الشريعة. تقول لي هو أنت قريت الكتب كلها يا عشان تبنى الدعوة دي؟ يعني إيه الدعوة العريضة بتاعت الناس؟ أنت قريت الكتب كلها؟ أقول لك ولا نصها ولا ربعها. لكن هذا أمر لم يكن فيه خلاف بين المسلمين، وتواتر عليه عمل المسلمين، وعليه إجماع عملي. فلا يخالف فيه إلا زائغ، إنسان في قلبه زيغ. وفي الزمان السابق كان يقدر يظهر بالزيغ بتاعه ده وواقع المسلمين يخالفه، والكتب مصرحة بما أقول بالوجوب أو بالاستحباب، فهيقع يقول إيه؟ ما كانش لسه الغزو والفتن دخل إلى بلاد المسلمين لتحرير المرأة من عبودية الله عز وجل، إنما ده متأخر في القرن الخامس عشر الهجري وبالميلاد في القرن العشرين وقبله بقليل. فقال بعضهم، مش رد على اللي انا بقوله ده لان ما سمعوش، لكن هو كانه احس بالقلق، انه قيل له خلاص اجماع. الاجماع على ايه؟ على من قبل الدين. وفي الاصول يقولون اذا اختلف المسلمون على قولين لم يجد احداث قول فاسد الا ان يكون تفصيلا بين القولين عند بعض اهل العلم. يعني يكون بعض يكون هذا القول بعض كل قول من القولين، مش هنفصل كثيرا في هذا، بس المهم نكتفى من المساله دي. اذا اختلف المسلمون على قولين لم يجد احداث قول ثالث. ليه؟ لانهم اجمعوا على ان الحق لم يخرج عن مدار القولين. ومعنى احداث قول ثالث ان الامه كلها غمض عليها الحق، محدش قال بيه، وده ممنوع لان اجماع الامه حجه. فلما تجيب قول ثالث مش موجود عند العلماء السابقين، يبقى انت مقتضى قولك ومضمون قولك ولازم قولك ان الامه كلها كانت غافله عن هذا الحق اللي انت جايبه جديد ده. فانت مالكش غير انك تدور بين القولين، ولو كان ثلاث اقوال تدور بين الثلاث اقوال وهكذا، عشان ما تطلعش القول جديد. ماشي يا جماعه؟ فالامه مجمعه على تسويغ الخلاف في وجوب النقاط واستحبابه، وان الحق لم يخرج عن هذين القولين، اعني بالنقاط ستر الوجه في وجوب ستر الوجه او استحبابه، وان الحق لا يخرج عن هذا اما الوجوب واما الاستحباب. ومنهم من يحاول رفع الخلاف بان يقول اتفقوا على وجوب ستر الوجه عند خوف الفتنه، لكن هذا الاتفاق غير صحيح من باب الانصاف يعني. يعني حتى مع خوف الفتنه بعضهم يفرق ويقول الواجب على الرجل ان يغض بصره وليس على المراه ان تستر وجهها. يعني نقول الليله اللي علينا يعني. وكثير من العلماء يصرح بان الخلاف يرتفع عند خوف الفتنه. اذا اي قول باباحه ستر الوجه فضلا عن تتبيعه فهو مخالف للاجماع. باباحه، شو بقول ايه؟ اي قول باباحه ستر الوجه. اللي يقول لك ده جائز مش بس بدعه، لا بدعه دي خلاص احنا انتهينا منها او مكروه، لان يقول لك يجوز للمراه ان تستر وجهها ولا تثاب على ذلك وليس مما يتدين به. ده بر. نعم. انه ايه؟ ايوه بس انا بتكلم فين؟ في العلماء المعتبرين قبل القرن الخامس عشر. لا ده بيقول فهمه هو. لا لا. شوف اي معاصر شيل من دماغك في الكلام اللي انا بقوله ده. يعني لا يعارض كلامي بكلام المعاصر ولا حتى مشايخ المعاصرين ولا مشايخ مشايخ المعاصرين. لان انا رجعت 100 سنه ورا او اكثر. من باب يعني من باب الجمع يعني. من باب الجمع. يعني عايز يقول قالك ما فيش حد مهما تساهل في المساله قال انه بدعه ولا مكروه. ده كان عاوز اقرر هذا المعنى وكل كلامي عن العلماء المعتبرين اللي هو على اقوالهم الى القرن الخامس عشر الهجري. يعني اول ما تبدا 1400 لا 1300 معذره في القرن الرابع عشر الهجري. 1300 واحد ما تسالنيش. كلمنا على قبل 1300 هجريا. يعني ايه القرن الايه؟ الرابع عشر. اول ما تبدا 1300 وشوي واحد يبقى انت كده ما تحتاجش عليا بخوف. مع ان الكونسول ده تحكم يعني. انا ادعي ان احنا رجعنا ورا 1200 و1100 و1900 واحد قال بانه مكروه يقول له برضه ده محفوظ بالاجماع السابق. يعني هو المسألة على كل حال مضطربة، بس انا بقول كده عشان اقول ان دي بدعة عصرية محدش قالها قبل كده، والداعي اليها التغريب والغزو الفكري. يعني لن تجد عالما صالحا بغض النظر عن هذه المسألة وانها بدعة للبدع، لن تجد عالما صالحا يتكلم في هذه المسألة بالنسبة ما يتكلم بها هؤلاء، لأن السؤال ايه المصلحة المترتبة على ذلك؟ وليه جهودك المباركة دي لا تصرف لدعوة المتبرجات والفاجرات إلى العلم؟ طبعا المتبرجات غير الفاجرات. ليه ما تدعوش الفاجرات والعاهرات والمتبرجات وإن كنا من أصحاب العفة إلى العذاب المتفق عليه اللي هو ليس فيه نزاع؟ وليه الكتب اللي عماله تطبع والجهود والإعلام والصحف والمؤتمرات اللي بتعقد لا تعقد لدعوة الناس إلى العفة والحجاب والفضيلة؟ يعني الجهود دي ما المقصود منها؟ والله لا يقصد منها وجه الله. انت لا تريد وجه الله، يعني ده لما انت تعرف نفسك وعمال تقول بس ان النقاب مش واجب لحد هنا برضه يقول لك مش من حقك تعمل كده. اولا لان مفيش مصلحه، وثانيا ما الذي ادخل في راسك ان تحمل الناس على قول واحد؟ يعني هذا ان النقاب مش واجب او واجب مستحب مش مشكله، انت ليه تحمل الناس على قول واحد؟ سلمنا اخر النقاب بدعه عند بعض العلماء، بتحمل الناس على قول واحد ليه؟ سلمنا ان بعض العلماء من القرن اي قرن انت هتقوله قالوا ببدعيه النقاب، انت تتبعني ده اجماع؟ لو تبعتني ده اجماع يبقى انت كذاب وافلاك. ولما تعيش ان الاجماع يبقى خلاص، طب خليها مساله خلافيه. ليه حامل الناس على قول واحد؟ ولماذا تنتج لمسائل الخلاف وانت قاعد وشش لنا دماغنا انما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه؟ ومن ابتلي بشيء من اختلف فيه فليقلد من اباه. هو ما رمش للقاعدتين دول، الثانيه باطله والاولى صحيحه. ان لا ينكر المختلف فيه. فالمهم احنا كان دلوقتي كل هذا، يعني كل هذه وجوه في الرب. اول حاجه الفرق بين الستر الواجب والنقاب، ثانيا لا تحمل الناس على قول واحد لو سلمنا وقوع الخلاف، ثالثا ان احنا بنقول لا احنا ده الاولى في تسليم، الثانيه بقى لا نسلم، مفيش حاجه اسمها بدعيه النقاب. ولن تجد احدا يقول بذلك كما قررنا ورجعنا لحد 1300. فهذا مقصود الاول كده، لكني اقصد التعبير. نعم. العالم العالم هو الذي طبعا احنا مش عايشين معاه، فانا عارف انت تتكلم ما اعرفهمش بالمشابهه، لكن من اشتهر امره بين الناس وصار يزعى الى اقواله وهو معتمد عند ارباب مذهبه او ارباب طريقته فهو عالم معتبر. لو قلت مثلا حجر الهيثمي والرملي خلاص ما حدش يقدر يقول ده من ائمه المعتبرين في مذاهبهم. فنقل عن هؤلاء الكبار المعتبرين، ما تجيبليش واحد مغمور مقمور مش معروف ولا قيمه له ولا وزن وتقول فلان قال، وتحط ايه قبله العلامه فلان قال، يعني حط اللي انت عايز تحطه من الارقام. ما انا عارف نفسي مش كويس علميا، بس احنا بنتكلم دلوقتي في درس فقه، فاحنا متقيدين من هنا بالعلم. انت عارف ان انا لو مش مقيد بالموضوع ده كنت طلعت يمين وشمال. خلينا من المشكله، خلينا نناقشها علميا. ما هي مش مبدئيه بس نقدر نصنع يا شيخ. هو ده دون المنهج. عاوز نقول كده يعني تاني؟ وده انت ترفع على الانترنت. خلينا نكمل. خلينا نكمل. وبه يحصل المقصود ان شاء الله. فقالوا لا مش كده القضية، القضية أن فيه خلاف. هنقول له أول حاجة سلمنا أن فيه خلاف، لكن ليس لك أن تحمل الناس على قول واحد، صح؟ ثانيا بقى ورينا عن الخلاف ده، أظهر الخلاف. قال لك قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدرير التقدير قال كده والدخول في حث عليه يكره النقاب مطلقا اي داخل الصلاه وخارج الصلاه. طبعا ده مش درس فقه حنبلي دلوقتي يعني ده استطراد ودرس فقه لكن لو عايزين نفهم الفرق بين عوره الصلاه وعوره النظر استطراد وهنرجع تاني. واحنا قلنا في اول الدروس خالص في منهجنا في الشرح ان ممكن في بعض المسائل يطيلوا الكلام من اجل ايه؟ من اجل ايه يا جماعه؟ شبهة انتظار او كلام يعني يقوله بعض الناس ولا يدري يقول لك القول ده ضعيف او القول ده كذا فهذا متعلق بالكلام خصوصا ان لن ننفصل عن الواقع المعاصر سبحانه وتعالى. والفقه هو معرفة احكام المكلفين احكام افعال المكلفين اللي عايشين معانا دول مش الناس اللي ماتوا. فده مش خارج عن المنهج على كل حال ولكنه مهم جدا. يبقى في الشرح الكبير بيذكر النقاب مطلقا. الشرح الكبير مش بتاع ابي عمر، لا الشرح الكبير للدردين لسيد الدردين. لسيد الدردين مش بيقولوا كده. وعلي حكايه الفسوخ. مطبوع في اربع مجلدات. فعلا صفحه 218 من الجزء الاول. قال كده. وقال خارج الصلاه وداخل الصلاه وعلل بايه؟ لانه غلو وتشدد في الدين يكره النقاب مطلقا اذ لم ترد به السنه السمحه. ايه وقت الكلمتين دول؟ على كيف؟ كيف يعني مش كيف لا كيف كيف من المبتدعه واهل الكذب والتلبيس على الناس اهو هذا يبقى ودور العالم ان يحفظ على الناس دينهم والا يسمح بتحول العادات الى عبادات لان دي بدعه. تتدين بعاده بدعه ولا مش بدعه؟ وفينا لا يا جماعه بدعه. ده انت لو حولت السنه الواجب كونها عن ذلك مش نتحول المباح الى مستحب او الى واجب. وكمان لو قلنا ان ده يدل على ثقافه معينه تدل على فكر ما فدور العلماء المصريين الوقوف ضد هذا التيار. وكمان رقم ثلاثه ان ده في بلادنا اللي فيها تدين فطري. بلادنا فيها تدين فطري والناس يعني بفطرتهم كده مش عاديين فيهم سماحه ونصر كانوا هم عايشين في الدلتا. فبلادنا لم تعتد على لبس النقاب فيكون النقاب فيها ايه؟ لباس شهره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهره. هذا كلامه. بعضه حق اريد به باطل وبعضه باطل من اوله لاخره. يعني مين قال النقاب لباس شهره؟ لو اعرض الناس عن شيء من الدين يصيبك من الشهره النهي عنه. اما الاولانيين فصح دور العالم الناصح انه لا يجعل الناس يعتقدون العاده عباده ولا المستحب واجبا. ده صحيح. بس لو قالها غيره ده انت من كبار اهل البدع وائمه البدع. ده انت بتخلي السنه بدعه والبدعه سنه. جاي دلوقتي في فلان غير على الدين حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الكلام ده لو واحد غيرك يقوله نفهمه. من امتى انتوا بتغيروا قوي على الدين انه لا ينسب اليه ما ليس كذلك؟ وانتوا بلاعكم في الاعتقاد وفي العمل لا حصر له. اصول وفروع. ده انتوا اهل الاهواء والبدع. خلينا في الدسوق، ماذا يقول الدسوق؟ يقول يبرر النقاب مطلقا. مطلقا يعني في الصلاه وخارج الصلاه. هو نص على كده. قلت لكم ان قبلها باربع صفحات بالضبط يذكر الرسول خلافا بعد ما تأول هو كان في فتره العوره وصرح الرجل والشارع والماتن ان في عوره صلاه وعوره نظر. يعني يقرا الكلام من اوله هيلاقيها بيفرق دي عوره صلاه وعوره نظر. وهو بيتكلم في عوره الصلاه. هتلاقي اربع صفحات وارجع للكتاب ما تاخدش كلام مسلم. خد اللي انا بقوله ده وارجع راجع اللي انا بقوله. عشان لو انا بكذب تيجي تقول لي يا شيخ انت كذاب ونرجع الكرسي ده تاني. نقل الخلاف الى كيفة الفتنة، هل يجب على المرأة ستر وجهها او على الرجل ان يغض بصره؟ ونقل عن بعض المالكية ان الاول ستر الوجه، وجوب ستر الوجه مشهور مذهب مالك. ونقل عن ضرور التفصيل بين الجميلة فيجب وغير الجميلة فيكره. انا كده الحمد لله طمنت تماما ان الرجل ماشي على اجماع المسلمين وبيتكلم في ستر الوجه كلام منضبط. يبقى ثانيا بعد اربع فقرات لما يكره النقاب لازم يتعين علي اني اضم الكلام ده الى الكلام السابق. رغم ان الرجل لا يمكن ان يبدع شيئا او يقول ان شيء من الغلو والتشدد وهو من شيء يتمنى عليه واجب او مستحب. وهذه المركبه يا جماعه فنفرق بين ستر الوجه والنقاب. ده اولا بأول بادئ أبي بادئ قبل ما تفكر في أي حاجة. بعد كده اقرأ الكلام تلاقي الكلام ليه معنى ثاني خالص. ضرب الرجل مثالا في الشرح بأهل مسوفة بالأمر. معرفش هتتفضل كده ولا لا، بس أنا مفيش ضبط قدامي وليس عندي وقت لمراجعة نفوسة دي في الشملة. في الشملة نفوسة. طبعا نقول عن الشملة. طب يا ده في الشملة؟ لا لا يعني تفكر الشاملة يعني موصوع الشاملة على الكمبيوتر وهم نقلهم الشاملة. اي نعم نقلهم الشاملة. لكن انا رجعت لقيت الكتاب نفسه المس وفق. فاما انا مش عارف اقراها يعني لا ادري لها بطل فده مش بطل. بس هو قال لي اهل قبيلة يعني هم في المعنى الاسلام مسوخ. تعرف هكذا الوقت؟ فين مسوخ دي بقى؟ مسوخ اهل مسوخ بالمره. ماشي احسنت. ده انت عجل لها فايده حلوه كده. ما انا انت عارف كده يعني قبل ما تسمعني؟ الناس دول يا جماعه بيقول اهل مسوخه الاخ ضرفان جزاه الله خيرا اهل مسوخه بالمغرب يقول فان النقاب من دابهم وعادتهم لا يتركونه اصلا. لا يتركونه ايه؟ اصلا من بابهم وعادتهم لا يتركونه اصلا. ده بعض ركب المسرحيه على طول ما يقراش طريق ابدا او رتره او شمال دول ما بيقراش النقاب ابدا. منهم من يكون الرجال يلبسون النقاب، الرجال يلبسون النقاب. وده موجود في بعض القبائل في الجزيره العربيه وفي المغرب العربي، في بلاد المغرب العربي موجود. فهو قال اذا كره في حق المراه ففي حق الرجل من باب اول. هو الرجل بيقول كده؟ سيدي يسوع بيقول كده. ففي حق الرجل من باب اول. الا ان يكون من قوم دابهم وعادتهم ذلك. كاهل مسلوبه بالمغرب فانه من دابهم وعادتهم لا تكون اصلا. فحينئذ يباح لهم خارج الصلاه ويكره داخل الصلاه. ليه؟ لان داخل الصلاه عباده مش من حقك تدخل العادات دي. لكن خارج الصلاة طالما لا تتدين به ولعدتك لذة اللي اعتدت عليه فلا تراها. لكن لو كان يلبسه تدين يبقى ايه؟ غلو وتشدد في الدين. هو ضرب مثال بمسوخ بالمغرب في الراجل ده من 200 سنه تقريبا لم يكن كشف الوجه قد دخل بلاد المسلمين. ليه ما قالش كاهل مصر؟ ليه ما قالش كاهل اي بلد اخرى؟ والاجماع العربي على ستر الوجه. ليه يضرب مثال بمسوخ ورجل مصر؟ وللقبيله دي بس. فهو لا يتكلم عن التدين بستر وجه المراه عند الاذان، وانما يتكلم عن عاده بعض القبائل في لبس النقاب امام المحارم والرجال ايضا يلبسون النقاب احيانا. وحتى الان في بعض قبائل الجزيره العربيه مش مصدقني اسال او ابحث على الانترنت، خش جوجل وابحث على هذا الكلام. بعض القبائل حتى الان لحد اللحظه اللي انا كنت فيها الحاله دي لا تكشف المراه النقاب امام زوجها حتى وهو يجامعها، ولا ابنها يشوف وشها. ابنها ما يعرفش شكلها ولا اخوها ولا ابوها ولا خالها ولا عمها ولا اي حاجه. يحدثني بعض الاخوه في الجزيره العربيه في ناس السعوديه يعني في الرياض عن بعض النساء ممن يعرفهم بيعملوا كده لحد دلوقتي. مش سمع عنهم لا يعرفهم. ولم يسمي ليه شيئا فيبقاش فيه إحراج. لكن قال أيه معروف، يعني هذا الأمر معروف عندنا عند بعض القضايا، وكان ده شيء قديم وكان موجود بكثرة من 100 سنة تقريبا، لكنه الآن أقل. فلو كان ده تدين مع عباد نقول عليها ايه كل ليله، واحد زوجه صحابه كان جزء وابنها وابوها، تقول عليها ايه دي؟ تدينا يعني، تقول عليها ايه؟ ده غلو تشدد ولا لا يا جماعه؟ غلو تشدد. يبقى الرجل بريء من هذه التهمه، تهمه بنقول على صدر الوجه بدعه ومكروه غلو تشدد. ابدا لا يقصد هذا المراد، وانما هذا من تلبيس هؤلاء الملبسين على الناس. هم دائما بيتبعوا المشتبه من القول، سواء في نصوص الشرع او في كلام اهل العلم. وانما اقصد في رد هذه الشبهه لانني لم ارى من حدث عليها ولاهميتها، مع ان احنا ممكن في غنيه عن هذا ونقول ولو ثبت الخلاف فليس لك ان تحمل الناس على قول الواحد. لكن لا، لا ينسب الى مذهب الامام مالك ما يخالف منصوص مذهبه، هو يخالف بالرجوع او بالاستكبار. تيجي انت تقول له البدعه مذهب مالك بدعيه الاقامه، حسبنا الله ونعم الوكيل. خد بقى واحده كده ايه مفاجاه الدرس، مفاجاه الدرس النهارده. ليست مفاجأة ان شيخ الازهر كان يقول بان النقاب من الدين في كتابه في التفسير، وعرض القولين بالاستقبال والرجوع ولم يرجع شيئا، لكنه لم يذكر مساله البدعيه دي، ما كانش في دماغه اصلا، ما كانش لسه وضع في المنصب الذي يقتضيه ان يقول هذا الكلام. مش دي مفاجأة. هقول لكم مفاجأة بعد الازهر. مش مصدقني؟ روح النهارده البيت، خش على موقع يوتيوب، وابحث عن هذه الفتوى وسترها. وينبغي رفع هذه الفتن صوتيه برضه وصوت اللي انت عاوزه يعني. ده انت ترفعها كده بنتيجه ايه يعني مفاجاه هذا الشهر، مفاجاه السنه الميلاديه الفلانيه الميلاديه، مفاجاه السنه الميلاديه خلينا ماشيين على مع اهل الاهواء ماشيين الميلاديه كده، مفاجاه السنه الميلاديه الجديده 2010 ان الشيخ علي جعب يقول بفرضيه الاطار. عايزين ايه تاني؟ الله المستعان. احنا هنقرا الصلاه المستقيم الى ان نقيم الصلاه، وبعد كده بعد الصلاه المستقيم